ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أين كنا؟ كتاب الله وجملة ما في البخاري. جملة ما في البخاري 7275، حديثا بالمكررات، بحق المكررات المباعد عليها، ومسلم بإسقاط المكرر نحو 4000. فهذه مسألة جديدة جرنا لها كلام الأخ الآخر الذي قال: قل ما يكون البخاري مسلما ومسلما من الصحيح، معنى وقالوا لا تفتهم صحيح كثير، فاضطر يعرف يحصر ويعرف الاحاديث التي في الصحيح. وقال: وجملة ما في البخاري 7275 حديثا في المكرر، من غير مكرر 2600، غير مكرر 2600. وسيأتي من كلام حافظ ابن عاصم. وبالنسبة للإمام مسلم بإسقاط المكرر نحو 4000، سيأتي أيضا إحصائية عن الأئمة في الشرع. ترى من الشيخ أمامك؟ قال رحمه الله تعالى: وكنا نعرف صحيح البخاري. قال المصنف في شرحه من الاحاديث المسنده: 7000 حديث و275 حديثا من مكرره، وبحسب المكرره 4000. قال العراقي: هذا مسلم في روايه الكرمي. واما الكرمي واما روايه حماد بن شاكر فهي دون روايه الكرمي ب200 حديث، وروايه ابراهيم بن معقل دونهما ب30. قال شيخ الاسلام ابن حجر، يعني بطل الشرط شيخ الاسلام هو ابن حجر، بطل الشرط شيخ الاسلام يعني ابن حجر. واذا قال ابن حجر شيخ الاسلام، قال شيخ الاسلام وهو المرقي، معنى يقول. واذا قال ابن القيم قال شيخ الاسلام، هو ابن القيم أحمد، هو ابن تيمية. إذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب تميم الوجه، قال شيخ الإسلام، هو ابن تيمية. فدائما السيوف تقول قال شيخ الإسلام، ينقل عن النحو من كتب مراجع مصادر، وهي كثيرة من المقال، وفي فتح الباري، وفي المزه شرح ابن حجر ملا الدنيا علما، ولذلك واحد بيألف الحديث ياخذ من العلم، واحد بيألف علوم الحديث ياخذ من العلم، وشوف صفحات ينقلونها من كتب ابن حجر. نعم. قال شيخ الاسلام، شيخ الاسلام ليه؟ لانه هو اصلا شرح صحيح ابن حجر، ويعلم دقائقه وخلقه عدده وإحصاء، تعالوا يؤخذ هذا الشيء. فلماذا نذهب ناخذ بتحديد من غيره الذي هو ليس بمبطل لصحيح البخاري؟ نعم. قال شيخ الاسلام: وهذا قالوه تقليدا للحمولي، فانه كتب البخاري عنه وعد كل باب منه، ثم جمع الجمله وقلده كل من جاء بعده. أخذوا قلدوه. الحمولي هذا قال إحصاء البخاري كذا. اللي بعده مباشرة جاء عبد الأخير إلى إمام مسلمين كأبيه. إنما جاء الحمد لله عدد عصاه فحصاه. نعم. ثم جمع الجملة وقلده كل من جاء بعده نظرا إلى أنه راوي الكتاب. ولقد عددتها وحافظتها، فبلغت بالمكررات سوى المعلقات والمتابعات 7,337 حديثا، وبدون المكررات 2,513 حديثا. شوف انا يقول ايه؟ انا عباره الحرب في الفتح حسيتها، وفي النكت الوفيه وهي تقال ما في الاكل، وفيها امثال حديثا 600 حديث وحديثان. المصلي قد لم تقل النقلي كعادتي في مواضع كثيره. المعتمد هذا الفرس الله وثنين معنى وفيه من التعريف شوف كده وفيه من التعريف 1,341 احصاء دقيق جدا. نعم. وأكثرها مقرر في بطون بطونه، والذي لم تجده مئة وستون، وفيه مئة وستون وفيه من المتابعات والذي لم يخرجه 160، وفيه من المتابعات والتنبيه على اختلاف الروايات 364 ولا 60 كلكم. نعم ماشي، يعني صبر والذي اسمه صبر. هكذا وقع في شرح البخاري، ونقل عنه ما يقارب هذا يسيرا، قال: وهذا خارج عن المنقوصات والمقاطيع. فائدتان. المقاطيع جمعها يا محمود. المقاطيع جمعها. احسنت، المقاطيع تعرفها. المقطوع معتمد من قول التابعين فمندوبة، ما أضيف إلى التابعين فمندوبة. المقطوع يا شيخ محمود من مباحث الإسناد أو من مباحث المد، من مباحث المد أحسن بصدق، إنما المنقطع من مباحث الإسناد. فرق بين المنقطع ولا المقطوع. المقطوع من مباحث إيه؟ المد المنقطع من مباحث إيه؟ الإسناد. إذا المقطوع المقطيع هو يقول هنا المقطيع ولا يقول هنا؟ المقطيع يقصد جمع مقطوع، وهو ما أضيف إلى تابعين فمن دونه. الحسن البصري يقول كلمة هذا اسمه أثر مقطوع، ولا يلزم أن يكون صحيحا، لا يلزم منه صحيح، منه حسن منه ضعيف. طيب سعيد بن المسيب يقول قولا يسميها مقطوعا. الإمام أحمد طيب ليس بالتابع هو دون التابع، يقول قولا أيضا يسميها مقطوعا. إذا ما أضيف إلى التابعين فمن هو اسمه أبا مقطوع من مباحث إيه؟ المهد. يعني إحنا عندنا برضه ربيعة، عندنا المقطوع، عندنا الموقوف، عندنا المرفوع، عندنا حديث القدس. هذا تقسيم باعتبار القائل، فهو من مباحث المد لا من مباحث الإسلام. خلاف المنقطع هو المعضل والمدلس والمرسل هو المنقطع من مباحث الإسلام، والمعلق لا من مباحث الإسلام. الشاب هذا علم تنافس حدود تفرد مع مخالف. قد يكون في النجم وقد يكون في الاستدلال تارة أخرى. نعم تفضل. أنا بس قصدي إيه الإشارة إلى كلمة منقطعة، لا نخلط بينها وبين المنقطعة. فرق بين المنقطعة والمنقطعة، واضح؟ نعم. الأولى تعقد النووي في تهذيب الصيام عبارة من الصلاة، ساق المصنف هذا الكلام مساق فائدة زائدة. قال شيخ الإسلام: وليس ذلك مرادا من الصلاح، بل هو تتمة قدره في كلامه الأخرى، أي أن البخاري قال لما قال إيه وجملة ما في البخاري وجملة ما في الصحيح مسلم، عايز يطلع في كلام الأخرى، يحطوا كلام الأخرى مربوط بالأساس وما نتعرفش في تأويله. لا نتعب أنفسنا في تأويله. بارك الله. نعم. قال: أحفظ 100,000 حديث صحيح، وليس في كتابه إلا هذا القدر، وهو بالنسبة إلى 100,000 يزيد. الثانية: وافق فيه مسلم البخاري وافق مسلم البخاري على تفريق من فيه الا 28 حديثا وجملة ما في صحيح مسلم بإسقاط المقرر نحو 4000 هذا مزيد على ابن الصلاح قال العراقي وهو يزيد على البخاري بالمكرر لكثرة طرقه قال وقد رأيت عن أبي الفضل أحمد بن سلمة أنه 12000 حديث المكرر وقال ما ينجي 8000 وقال ما ينجي وقال ما ينجي الشيء ثمانية ألاف وقال المينجي ثمانية آلاف لو كتب اسمه ما هذا يسعني حديثا نعم قال ابن حجر وعندي في ذلك نظر أحسن منه اقرأ لما كتب حاشية له تقول وقال أنت حديثا على قول أحمد فتنبه طيب كان ومسلم مسقط المكرر نحو 4000 وبخاري مسقط المكرر 2602 نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بتدريب الراوي الجمله التي بعد هذا الزياده الصحيحه يعني عايزين احاديث صحيحه تزيد عما في الصحيحين من اين ناخذها؟ من اين نلتمسها؟ أين نبتغيها؟ أين مضامها؟ سيصور من السيارة، من المسلمين، من المعادن، من الأجزاء الأخرى، وإلى ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أسقط حبك وبركاتك. تفضل يا أخي.